طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم أكن أنوي التعليق على هذا الموضوع بالذات، ولا أحب حقيقة أن أكون دائما أعلق على أناس قالوا كلاما ليس جيدا، ولكن الصورة التي فيها توكل كرمان اليمانية تمدح العلمانية والديمقراطية انتشرت جدا، وهذا شيء غير مستغرب. أنا بالنسبة لي يعني إنسانة تجتمع مع جماعة الناتو ويعطونها نوبل للسلام وكذا، واضح أن هذا تجنيد. لكن أرسل لي عدد من الأخوة المقطع، فقلت أهتبلها فرصة لأن أشرح السطحية في الطرح اللي يمارسها ليس التوكل كرمان، لأن توكل كرمان مجرد رمز، اللي يمارسها الكثير من العلمانيين في عالمنا الإسلامي، ويمارسها أيضا الكثير أيضا من الإسلاميين أو من العامة حين يتكلمون في مثل هذه المواضيع الشائكة جدا. نظام الحكم الآن، لما تقول أنت الديمقراطية، الديمقراطية ديمقراطيات وليست ديمقراطية واحدة، وهي مختلفة اختلافا جذريا. فعن أي ديمقراطية تتحدثون؟ هناك ديمقراطية مركزية. الديمقراطية المركزية هذه ليست قسيمة للاستبداد، بمعنى أنها قد تؤدي للاستبداد. عفوا، الديمقراطية المطلقة يعني ليست المركزية، المركزية هذه شيء آخر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه الأغلبية تحكم. طيب، الأغلبية قد تكون متطرفة كما يحصل اليوم في عدد من بلدان أوروبا. اليمين المتطرف هو الذي يأتي للحكم، واليمين المتطرف يناقض القيم الليبرالية وقيم الحريات، كما حصل مثلا في إيطاليا لما منعوا بناء المساجد، كما يحصل في الهند مثلا لما يعطى قانون أنه في بعض الولايات الهندية أن من يأكل بقرة أو يذبحها يسجن مدى الحياة. اللي وضع هذا القانون وتم التصويت عليه بطريقة ديمقراطية تماما، لكن أغلبية مستبدة. رأى جماعة من أنصار النظام الديمقراطي أنه ينبغي أن يعدل، لأنه صار بابا لاستبداد الأكثرية، كما نرى مثلا في العراق الشيعة أكثرية فيفوزون بمقاعد كثيرة، فيفرضون الكثير من ما يريدونهم، ويكون قسيمهم حتى السنة مخترقين، يعني نصف علمانيين، يعني العلمانية والسنة لا تجتمع، لكن هذا باعتبار الأصل، نصف علمانيين فلا يعدون شيئا، ونصف يعني سنة يريدون خدمة المشروع السني فضعفاء، ونصف قومي يعني جزء كبير من يحسبون السنة أكراد يخدمون مشروعا قوميا لا علاقة له بالدين. لما نأتي نتحدث عن هذه الديمقراطية، هذه الديمقراطية ليست قسيمة الاستبداد، بل ثبت أنها استبداد جميل، استبداد ناعم، استبداد مزوخ، ليست قسيمة للديكتاتورية على التحقيق، وهذا كلام الكثير من الساسة. خرج شيء اسمه الديمقراطية التوافقية كنوع من أنواع الاعتراض على هذه الديمقراطية التي تؤدي إلى استبداد الأكثرية. الديمقراطية التوافقية أن نضمن لكل طرف عقائدي له مشروع خاص، كل جزء من المجتمع نضمن له حقوقه، ونضمن له التمثيل البرلماني، إما عن طريق كوتا بأن يكون يعني كما يفعلونه دائما مع النساء، أنه دائما يجعلونها بالتزكية تدخل المجلس، يسمونها كوتا لأن الناس لا يصوتوا للنساء. ترى في أوروبا في الغالب حصلت كوتا، والآن النساء عندهن كوتا في كل شيء، في التوظيف كوتا، في كل شيء كوتا، خصوصا عندنا في الخليج يعني، أو حتى في العالم العربي يعني يوظفونها بس عشان يقولوا للغرب حنا وظفنا حريم. توظيفها أسهل بكثير من توظيف الرجال، لغاية في نفس طبعا يعني نزه الله يعقوب عنهم، لكن هو مثل يضرب. الديمقراطية التوافقية هذه إما عن طريق كوتا، وإما عن طريق أن يكون ذاك داخل لجان برلمانية يختار هذا، وإما عن طريق تقسيم البلد بحيث يكون كل تجمع عقائدي له انتخاب شبه انتخابات خاصة.